ونوصي جميع الحضور بالسعي وراء الوحدة والتآلف والتعاون على البر والتقوى وتناسي الأحقاد والرجوع إلى الكتاب والسنة وعدم ارتباع الهوى وعدم الشقاق مشاقات الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن المرء إذا رأى فتنة فينبغي عليه أن يعتزل هذه الفتنة ولا يستشرفها، لأن الفتنة من استشرفها استشرفته. فحال المرء حينما تأتي الفتن والخلافات أن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، ولا تدخل في الفتن، لأن الفتن لا تظهر إلا بعد أن تنجلي، وعند ذلك يعرفها جميع الناس، أما حينما تظهر لا يعرفها إلا العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأوصيكم مجددا بالتزاور والتعاون وتناسي الأحقاد والتسامح وإبهاج هذه المدينة وإعطائها الصورة المثالية كما نسمع عنها عادة، بأن رجالها رجال طيبين فيهم السمت وفيهم الحياء، فيهم الكرم، فيهم حب الدين، فيهم اللجوء إلى الكتاب والسنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع لكم ذلك كله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأستسمحكم على التقصير.